قل آمين قبلي يا جماعة. أنا أنتهي من قول الله ولا الضالين آمين، أريد أن أخذ نفسا لأن هنا موقف آية. وإذا بالمسجد، لا أقول هنا كل المساجد إلا مساجد قليلة جدا في الدنيا كلها إلا المقتدين يسابقون الإيمان بآمين. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، هو كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر المعروف، وهو أيضا متفق على صحته بين الإمامين البخاري ومسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. إذا صلى جالسا أي بعجز أو مرض لكنه يستحق الإمامة لأنه قارئ ولأنه عالم وإلى آخره. الشاهد من هذا الحديث قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذن أنتم يجب أن تأتموا، ليس فقط لا تكبرون تكبيرة الإحرام قبله، ولا فقط لا تركعون قبله، وإنما أيضا لا تؤمنون قبله. لماذا؟ للحديث الذي سمعتموه آنفا، ألا وهو إذا أمن الإمام فأمنوا، على وزان إذا كبر فكبروا. ما فائدة اتباع هذا الأمر النبوي إذا أمن الإمام فأمنوا؟ قال عليه السلام في تمام الحديث فإنه من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم منه.